أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، ما الدليل على أن القرآن الكريم كتاب الله؟ نحن في سلسلة إيمانيات، سبق الحديث عن معنى الإيمان وعن فوائد الإيمان وعن حاجة الناس إلى الإيمان وعن أن الإيمان يزيد وينقص، وتكلمنا في دروس أربعة ما الدليل أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم نبي الله. وسنبدأ اليوم حديثاً ما الدليل أن القرآن الكريم كلام الله. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن مصدر التشريع عند المسلمين القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصادر الرئيسة، ثم الإجماع والقياس. الذين يريدون أن يشوشوا عقيدة المسلم قوم منهم اختصوا بالأصول، فبعضهم تفرغ ليزغزغ ويزيغ المؤمن عن عقيدته بقرآنه. طبعاً إذا شك المسلم بقرآنه أو بصلته بقرآنه أو بصحة قرآنه، معناها أن دينه كله مدخول به. وقوم متخصصون بالسنة، هناك أعداء للمسلمين اختصاصي ضرب للسنة، يشككك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشككك بالحديث، يشككك بطريقة وصول الحديث إليك. كمان إذا واحد السنة عنده صار مدخولاً بها، معناته صار الدين عنده كله، معناته صلاتك وصومك وزكاتك وحجك، كل ما يتعلق بمفردات دينك مدخول بها. فالمهم بأن هناك من أعداء المسلمين من تخصص بالأصول، بضرب الأصول، وهناك قوم منهم تخصصوا بالفروع. يعني بيجي واحد بيقول لك أخي الحجاب عادة عربية، هذا ما له علاقة بالدين. بيجي واحد ثاني بيقول لك يا أخي الربا، هذا ما هو ربا البنوك، هذا شيء كان بالجاهلية ومضى. يجي واحد ثالث بيقول لك أخي الخمر مو حرام، العرق حرام أما الخمر مو حرام، أو بالعكس بيقول لك الخمر حرام بس العرق مو حرام. بيجي واحد رابع بيقول لك أخي الدين مو بالصلاة، الدين بالقلب. فقوم متخصصون بالأصول وقوم متخصصون بالفروع. أنا يعنيني يا أخوان في هذه الدروس ويا أيتها الأخوات التأكيد على مسائل الأصول. إذا تيقنت يقيناً بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم نبي، وإذا تيقنت يقيناً بأن القرآن الكريم كتاب الله، إذن سترمي كل الأقوال التي تطعن بهما جزئياً أو كلياً. خلاص، ما دام هو كلام الله إذن فليسكت كل البشر، ما دام هو نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو فوق البشر، وينتهي الأمر. نحن كنا تكلمنا في دروس أربعة ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبي الله، وقد ثبت لنا ذلك بالدليل. الآن سنبدأ بحثا ما الدليل على أن القرآن الكريم كلام الله. لو قال لك واحد أنت عم تقرأ القرآن بركي مو هات كلام الله يا أخي، مين قال لك أنه كلام الله؟ بعدين لو قال لك كلام الله بجوز ما يكون كلام الله، هاد شلون عم تأخذ منه أنت دين؟ كيف عم تصلي وفق القرآن وتصوم وتزكي والحج؟ كيف عم تجعله دستور لك وهو ليس كلام الله؟ ما الدليل على أن القرآن الكريم كلام الله؟ الجواب، القرآن الكريم كتاب موجود، كاتبه واحد من أربعة لا يحتمل خامسا، مصدره واحد من أربعة، إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه وأعطانا إياه وقال هذا من عند الله، وإما أن يكون واحد من العرب أو مجموعة من العرب كتبوه وقالوا لنا خذوا هذا الكتاب، أو قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الكتاب وقل إنه من عند الله، وإما أن يكون واحد من العجم أو مجموعة من العجم تمالؤوا وكتبوا هذا الكتاب وأعطوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ يا محمد قل هذا من عند الله، وإما أن يكون من مصدر مجهول إكس. الاحتمالات العقلية للقرآن الكريم أن يكون مصدره واحد من أربعة لا خامس له، إما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ونسبه إلى الله، أو العرب أو العجم أو مصدر مجهول إكس. الآن تعالوا نناقش كل واحدة من هذه الأربعة لنشاهد من أين جاء القرآن الكريم، ونحن نجيب على هذا السؤال المهم جدا في عقيدتك، ما الدليل على أن القرآن الكريم كتاب الله؟ الاحتمال الأول أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه وقال إنه من عند الله، هذا الاحتمال مستحيل ومنقوض بأدلة كثيرات. من المستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن الكريم ثم قال هو من عند الله. لماذا؟ لأدلة كثيرة سأعرض عليكم بعضها. واحد، أسلوب القرآن الكريم مختلف عن أسلوب الحديث النبوي الشريف. جرت العادة يا أخوان أن كل إنسان له أسلوب في الكلام، له أسلوب في الخطاب، له أسلوب في الكتاب. أنت إذا قرأت 20 كتاباً مثلاً للشيخ محمد الغزالي المعاصر، فإذا أعطيتك كتاباً رقم 21 ومزقت غلافه وقرأت داخل الكتاب أنت ستقول هذا كلام محمد الغزالي المعاصر، ما أدراك، لأنه أسلوبه. أنت إذا قرأت 10 كتب للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله وأعطيتك الكتاب رقم 11 ومزقت لك الغلاف وقرأت صحائف منه تقول هذا كلام الدكتور البوطي. أنت إذا سمعت خطبة وأنت تحضر خطب عند الدكتور محمد خير الشعال وسمعت خطبة في منبر من المنابر تقول والله هذه خطبة الدكتور محمد خير الشعال، ما أدراك. أسلوب الإنسان ثابت، كل واحد منا له أسلوب، فبعضنا أسلوبه إنشائي وبعضنا أسلوبه إخباري وبعضنا أسلوبه تحليلي، وبعضنا يلجأ إلى المادة العلمية وبعضنا يلجأ إلى المادة الخيالية وبعضنا يلجأ إلى التحليل وبعضنا يلجأ إلى التركيب، هكذا. حتى نطق الناس، أحيانا زوجتك تقول لك كلاما أنت تقول لها هذا مو كلامك، هذا كلام أبوك، شو عرفك؟ هو في الفعل كلام أبوها، أبوها قال له شو عرفك؟ أنت لأنك تعرف أسلوب زوجتك وتعرف أسلوب والدها زيك بتقول له هذا مو كلامك أنت، صحيح. الإنسان له أسلوب في الكلام. الآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له أسلوب في الكلام، أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف مختلف جدا عن أسلوب القرآن الكريم، هذا شيء وهذا شيء آخر. مستحيل يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب هذا الكلام، أسلوبه مختلف. اسمعوا يا أخوان، الآن أقرأ عليكم نصين لحالك بتقول هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى غريب سلمته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أسلوب عبد يناجي ربه، هذا أسلوب حديث النبوي الشريف. الآن اسمع هذا الكلام: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذا أسلوب قرآن عليه جلال الربوبية. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ما يستطيع بشر يا إخوان أن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شيء أسلوب عليه كلام عليه جلال الربوبية. فأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مختلف عن أسلوب القرآن الكريم. هذا مما يؤكد أنه من المستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب القرآن الكريم. وهذه واحدة. واحدة ثانية، ما الدليل أنه يستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن الكريم ونسبه إلى الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان أمي لا درس ولا تعلم ولا تتلمذ، فهل يعقل أنه أتى بهذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض فأقر بعظمة هذا التشريع القريب والبعيد المسلم وغير المسلم حتى أصبح مصدرا من مصادر التشريع في أوروبا؟ يا أخوان طالب بيقدم رسالة دكتوراه في الطب، واحد لما بيناقشوا أساتذة المناقشة واحد مما يبحثون عنه ينظرون هل وقع في تناقض بين أول رسالته وآخرها، ويضعون له إشارة بأنك أنت قلت في أول البحث كذا ثم جئت بالصفحة 300 عم تقول كذا وأنت تناقضت مع نفسك. ومرارا ما يسقط الدكاترة يسقطون معه شهادة الدكتوراه أو الآن ينال شهادة الدكتوراه مرارا ما يقع في تناقض. القرآن الكريم من أوله إلى آخره منظومة متكاملة تكلم في تشريع متكامل. أيعقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم الأمي الذي ما تعلم ولا درس ولا تتلمذ على أحد أن ينشئ لنا هذه المنظومة المتكاملة عن الكون وعن الحياة وعن التشريع وعن الأسرة وعن الأفراد؟ العالم كله الآن يا أخوان يتحرك بكل خبرائه، بالأمم المتحدة في لجان بيجيبوا 192 خبير دولي عشان ينظموا منظومة حقوق طفل، ويقعون في مطبات الله بها عليم. بيجيبوا 192 خبير دولي من كل دولة في العالم، بيجيبوا خبير من أجل أن يضعوا دراسة وقانون من أجل الاتجار بالبشر، ويقعون في مزالق. طيب محمد صلى الله عليه وسلم لوحده ينشئ لنا منظومة عن الكون والحياة والطفل والمرأة والرجل والأسرة والبيع والشراء والزواج والطلاق والمرافعات القضائية والعلاقات الدولية والعلاقة مع الله والعلاقة مع الأديان الأخرى. الله أكبر، معقول لوحده يفعل كل هذه الفعل ويحتاج مثل هذا الشيء؟ يحتاج إلى مؤسسات ويحتاج إلى دول مدعومة، وربما ينجزون وربما لا ينجزون، أو أنهم على التأكيد لا ينجزون مثل هذا الإنجاز. هذا مما يؤكد أنه مستحيل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كتب القرآن الكريم وصدره لنا وقال هذا من عند الله عز وجل. وهذا دليل ثاني. دليل الثالث، لماذا يؤلف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وينسبه إلى غيره؟ هب أنه هو الذي ألفه، ليش يقول هذا من عند الله؟ الآن يا أخوان أي واحد بيناتكم بيألف كتاب حريص جدا أن يكتب تأليف فلان الفلاني، بل إنه إن جاء غيره وطبعه في بلد آخر بيرفع عليه دعوة أنه هذا الكتاب كتابي أنا الذي ألفته، ليش أنت تكتب؟ وواحدة مما يحاسب عليه المؤلفون السرقات الأدبية، إذا أنت أخذت مقطع طويل أخذت صحيفتين أخذت فكرتين من غيرك ولم تنسبها ولم تعزها يقولون هذه سرقة، أنت سرقت سرقة أدبية. لماذا الإنسان حري وحريص إذا كتب شيئا أن يقول هذا من تأليفي، هذا من إعدادي، هذا من اختراعي؟ بالدول الآن في هيئات من أجل براءات الاختراع يسجل لك اختراعك من أجل أن تحفظ حقوق الملكية المادية والمعنوية، أنه أخي هذه الفكرة لفلان، هذا الكتاب لفلان، هذا المنتج لفلان، هذه العلامة الفارقة لفلان. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتابا بهذه العظمة ثم يقول هو من عند الله؟ خليه يقول هذه من عندي مدام الكتاب عظيم والكتاب رفيع المستوى والكتاب سيكون عالم مليار ونصف المليار وراءه، خليه يكتب تأليف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ينسبه إلى غيره؟ هذا يؤكد لك أن هذا القرآن ليس من تأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 4، في القرآن الكريم يا أخوان إعجاز علمي في الكون والحياة والطب والرياضيات إلى ما إلى الآخره، وذلك بالعشرات بل بالمئات، فهل يعقل أن هذا الأمي قد وضعها؟ كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كروية الأرض قبل 1400 سنة والأرض بعد ذلك دحاها؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم نظرية انتشار الكون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ هذه نظريات فلكية في 100 سنة أخيرة، لأن هذا الكون يتمدد. كيف قبل 1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف نظرية انتشار الكون؟ كيف عرف نظرية الانفجار الكبير؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات والأرض كانوا كتلة واحدة، فحصل انفجار كبير ففلق الله تعالى الشمس عن كواكب مجموعة الشمسية وسائر الكواكب. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن كمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان يضيق صدره فيها؟ كل ما طلعت إلى الأعلى بضيق صدرك أكثر لأنه بقل الأكسجين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر تدوران؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. منين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه القضايا العلمية التي اكتشفت الآن من قريب؟ هو قبل 1400 سنة. هذا يؤكد لك مستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب هذا الكتاب. دليل سادس، في القرآن الكريم يا أخوان عتب ولوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يؤلف أحد كتابا ثم يعاتب نفسه فيه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف كتابا يعاتب نفسه فيه؟ آخر فكرة يسعني أن أخبركم فيها ضمن هذا الوقت الضيق، حدثت حوادث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المتوقع لو أنه هو الذي كتب القرآن الكريم بعد دقائق أن ينبي بآية، بعد ساعة أن يقول نزلت علي آية، لو أنه هو الذي يكتب القرآن الكريم. هناك قضايا خطيرة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه لو كان بأنه هو الذي يكتب الكتاب أن يقول هذا الكلام، لكن يحجب القرآن عنه يوم ويومين وعشرين وثلاثين يوم وأربعين يوما. وأخطر حادثة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل فيها قرآن هي حادثة الإفك. يا رجل تكلم في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما والناس يتكلمون في الشوارع والطرقات، بل تكلم بعض أهل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى عائشة ويقول يا عائشة إن كنت قد أصبت أمرا فتوبي إلى الله، فتبكي ولا تجيب بكلمة وتدير وجهها إلى الجدار باكية. تقول يا أبي رد عليه، يقول أبو بكر ما أقول يا ابنتي. يا أمي ردي عليه، تقول ما أقول يا ابنتي. وما ينزل القرآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكتب القرآن الكريم ثاني يوم ينزل براءة عائشة، لكن يحجب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ويومين وثلاثة وثلاثين يوم وأربعين يوما حتى تنزل براءتها رضي الله تعالى عنها من فوق 7 سماوات في سورة النور. فهذا يؤكد لك 100% بأن القرآن الكريم مستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه. يا أيها الإخوة، ما الدليل أن القرآن الكريم كتاب الله؟ الاحتمالات العقلية للقرآن الكريم أن يكون من 1 من 4، إما أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت لكم بأدلة كثيرة اليوم مستحيل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقضت هذه الفرضية. بقي احتمال أن يكون العرب كتبوه أو واحد منهم، مجموعة أو واحد، أو العجم أو واحد منهم، أو مصدر مجهول. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في دروس قادمات لنناقش هذه الفرضيات ونشاهد أيها الصح. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا إلى إيمان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهادة.